عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما رأيكم في كوثر المعاني شرح صحيح البخاري للشنقيطي؟ شرح متأخر ومعاصر وناقص ليس بكامل، لكن مؤلفه قصد أن يجمع بين أكثر من شرح، من شروح كثيرة يأخذ خلاصتها ولبها وأودعها فيما أمكنه جمعه، وكتاب جيد جامع. ما رأيكم في كتاب شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب؟ هذا الكتاب قد لا توجد العبارة المناسبة لمدحه، فهو فوق ما يقال عنه، وعلى طالب العلم لا سيما من درس قواعد المتأخرين وأتقنها أن يضبط هذا الكتاب. يقول: ما قولكم في قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لأن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر بدعة، وهو ما هو الأصح والأفضل في ذلك؟ المرد في ذلك إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول من وسط صلاته كما في الحديث الصحيح ثم رفع بعد الركوع حتى اطمأن فعاد كل فقار إلى مكانه، فعاد كل فقار إلى مكانه، وأقرب مكان لليدين هو الصدر، لأن قبل الركوع مكانها الصدر، مكانه الصدر، وبعد الركوع إذا قلنا يعود كل فقار إلى مكانه تعود اليدان إلى الصدر. هل ورد حديث صحيح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد بيده اليمنى التسبيح بعد الصلاة؟ جاء في سنن أبي داود أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولكن الحديث لا يسلم من مقال فيه محمد بن قدامة مضعف عند أهل العلم، لكن الأصول العامة تشهد له، وأن الذكر من أفضل ما يعقد بالأنامل، وإذا كان هذا وضعه فالتيمم به أفضل، فالقواعد العامة تشهد له وإن لم يثبت بمفرده. فما هو الأفضل، التسبيح في اليد اليمنى فقط أم كلاهما؟ التسبيح باليمين أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد أم المؤمنين جويرية قال لها، أرشدها إلى أن تعقد بيديها، وهذا ليس في دلال على اليمين على وجه الخصوص، لكن الأنامل مستنطقات كما جاء في الخبر، وإذا كان هذا من الأعمال الفاضلة فاللائق به اليمين كما هو مقتضى النصوص العامة. يقول: هل تعتبر جدة من المواقيت؟ لا، ليست من المواقيت، إنما هي داخل المواقيت، ليست ميقات. يقول: هل التحف والأشياء التي انتشرت في البيوت اليوم من أجل الزينة هل هي مشروعة وإنفاق المال فيها جائز؟ لكل الشيء اليسير منها الذي يتداوله أوساط الناس هذا يرجى أن يعفى عنه، وإلا الأصل أن مثل هذا الذي لا ينفع في دنيا ولا أخرى قدر زائد على الحاجة فلم تنفق فيه الأموال، وأما إذا زادت النفقة فيه بحيث صار متميزا عن غيره فدخل في حد الإسراف. يقول: ذكرت في درس العصر عن أحد رجال حديث أنه صدوق مدلس، فهل تجتمعان في رجل واحد؟ نعم، تجتمع الثقة قد يكون مدلسا، الثقة قد يكون مدلسا، وقد وصف سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وصفوا بالتدليس، لكن من المحدثين من احتمل أئمة تدليسه. ايش معنى التدليس؟ التدليس يروي عن راوي فيسقطه لأي غرض من الأغراض ويتجاوزه ويحدث عن من فوقه بصيغة موهمة، لأن التدليس في عرف الناس غش، يعني الغش الظاهر تدليس، وهو من اختلاط الظلام بالنور، دلس والغلس متشابهان، لكن مع ذلك التدليس وإن كان مفضولا إلا أنه في جانب هؤلاء الأئمة مغتفر. وقد يجتمع في الثقة التدليس، وقد يكون كما استنكر بعضهم ثقة فيه نصب. نقول كيف يكون ثقة وفيه نصب؟ يظن النصب والاحتيال على الناس. نعم، أن فيه شوب من بدعة النواصب. نعم، فيه شوب من بدعة النواصب. على كل حال مثل هذه الاصطلاحات لا بد أن يعرفها الطالب قبل أن يسأل عنها. يقول تكاثر في هذه الأيام القول حول مسألة كشف وجه المرأة ويديها وأنه ليس بعورة وأنه لم يرد دليل صحيح صريح على أنها عورة، وقد امتلأت الصحف تكلم من ليس بأهل حول هذه المسألة. أولا لم يكن في المسألة إلا ما في صحيح البخاري من قصة الإفك. في البخاري تقول عائشة: وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. ولو كانت كاشفة لوجهها ما احتاجت أن تقول قبل الحجاب، يعرف وجهها من دون. مع ذلك جاءت النصوص الكثيرة الصحيحة في وجوب تغطية الوجه. وجابر لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى مخطوبته قال: فكنت أتخبأ لها، كنت أتخبأ لها لينظر إليها على غرة، أما مع علمها فلن ينظر إليها، فلن يستطيع النظر إليها. والأدلة على كثيرة جدا، ليس هذا محل بسطها. ذكر بعض العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام. من أول من قال بهذا القول ومن صحة هذا القول؟ على كل حال الكلام له وجه وله حظ من النظر، لكن ما أعلم أول من قال به. يقول: مر علينا اليوم في سند حديث الراوي كنيته أبو الأحوص، وذهبت إلى التقريب ووجدت أكثر من واحد كنيته أبو الأحوص، كيف أعرف اسم هذا الراوي من خلال التقريب؟ من خلال التقريب إذا وجد بهذه الكنية أكثر من شخص من طبقة واحدة فإنك لن تعرف، إلا من خلال الرموز. يعني إذا كان هذا الراوي ذكر له تاء وتدفع وهو موجود في سند الترمذي وغيره لم يذكر عليه الرمز، فأنت تعرف أن هذا مراده الذي خرج له الترمذي. أما إذا وجد في طبقة واحدة بهذه الكنية وكلهم خرج لهم في الترمذي فلن تستطيع التمييز إلا من خلال الكتب التي تذكر الشيوخ والتلاميذ. يقول: بما يبتدئ الطالب في القراءة، بالعبر أم بالسير؟ وكلاهما للحافظ الذهبي. على كل حال العبر تاريخ، تاريخ مرتب على السنين، تاريخ مختصر جدا وفيه تراجم ببعض العلم كثير منهم بالسطر والسطرين، يعني توفي هذه السنة فلان ويذكر ترجمه مختصرة. أما السير هو كتاب كبير جدا، يعني يعدل العبر ست مرات، يعدل العبر أكثر من ست مرات حقيقة. فهذا له شأن، يعني فيه وقائع وفيه أحداث، وهذا في أخبار أهل العلم. يقول: أفضل طبعة للكتابين وتحقيق، أما بالنسبة للعبر فأفضل طبعات طبعة الكويت، وأما السير فطبعة المعروفة طبعة الرسالة. يقول شيخ: إيش امرأة توفي زوجها الأول ولم يدفن، ثم خرجت من العدة وتزوجت آخر ثم توفي، هل يحق لها غسل الاثنين؟ وهل وأيضا الميراث، وما وجه التفريق بين الغسل والميراث؟ إذا توفي الزوج وهي في عصمته لها أن تغسله، وهي وارثة من وراثه إذا لم تتصف بمانع، إذا لم تتصف بمانع من الموانع الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، فإنها وارثة ولها أن تغسله، ولها أيضا أن تغسل الاثنين. ومنهم من يقول أنها انقطعت علاقته، العلاقة بينهما بالموت، فليس لها أن تغسله وليس له أن يغسله. وفي مثل هذه الصورة لو قيل بأنها لا تغسل الأول باعتبار أنها انقطعت منه إلى الأبد، وأن الزوج لها بالنسبة للآخرة هو الثاني وعلى قول الآخر أن تخير بينهما. على كل حال إذا لم إن وجد غيره يغسل الأول فهو أولى خروجا من الخلاف، وإلا فلا أرى مانعا من ذلك إن شاء الله تعالى. ما دفن تقول ما دفن خرجت من العدة يعني انتهت من الإحداد، هو الارتباط انتهى من وجه لكنها زوجة وارثة وما في معي من العدة، يعني ما في بينونة يترتب عليها الانفصال إلا الموت، والموت إذا ساغ لها أن تغسله في اليوم الأول فبعد ذلك بأربعة أشهر ما في ما يمنع إن شاء الله، لكن لو وجد من يغسله غيرها فأخرج من الخلاف مطلوب، والثاني أيضا في خلاف لا تغسله ولا يغسلها، لكن الصواب أنها تغسله ويغسلها. يقول رجل صلى إمام وخلفه جماعة وكبر أحد المأمومين مع الإمام، كبر أحد المأمومين مع الإمام، هل تنعقد له جماعة أم منفرد أم لا تنعقد أبدا؟ أرجو تقرير المسألة. يعني أنه وافق الإمام في التكبير، كبر معه وفرغ معه موافقة، أما لو تقدم عليه فليس بمؤتم، فهذا ليس بمؤتم وإنما صلاته منفرد. ولو تم بهذا الإمام وكبر قبله بطلت صلاته. يقول رجل صلى إمام خلفه جماعة وكبر أحد المأمومين الإحرام أثناء الاستراحة ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين. إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام، إن أدركه وهو جالس بها ونعمة، وإلا يلحق به إذا قام. يقول هل تصح صلاة المفترض مع المفترض مع اختلاف صورة الصلاتين، مثلا نصلي المغرب مع من يصلي العشاء؟ معروف عند الحنابلة أنهم لا يجزون شيء من ذلك مع اختلاف حتى النية، لو كان هذا يصلي متنفل وهذا مفترض واتحدث الصورة لا يجوز عندهم، ولا يجوز عندهم من يصلي الظهر يقتدي بمن يصلي العصر، فاختلاف النية لها أثر كبير عند الحنابلة. أما عند الشافعية ومن يقول بقولهم فلا إشكال أن المفترض يصلي خلف المتنفل، والذي يصلي الظهر يصلي خلف من يصلي العصر، وجمع الصلاة على هذا القول عندهم. وغيرهم يرى الجواز مع اتحاد الصورة، من يصلي الظهر يصلي خلف من يصلي العصر والعكس، لكن لا يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب والعكس باختلاف الصورة. وهذا القول له وجه، لأنه يترتب على القول بخلافه إرباك، يعني من جاء ليصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، هذا إذا ندركه من أول الصلاة ما في إشكال يصلي معه ثلاث وينوي الانفراد ويجلس، لكن إذا جاء وقد صلى ركعة بقيت له ثلاث ركعات ماذا يصنع؟ هذا إشكال كبير ويحصل للناس ويحصل به اضطراب. الركعة الرابعة بالنسبة للإمام أصلية من صلاته، ولكنها بالنسبة للمأموم زائدة لا يقتدي به فيها، كما لو قام إلى خامسة وقد فاتته ركعة لا يقتدي به في الخامسة ولو بقي عليه ركعة، فمثل هذا يقعه في حرج شديد، لابد أن ينوي الانفراد ثم إذا سلم يقوم ليأتي بركعة بين الناس وقد جلس والناس قيام مع الإمام، فهذا في حرج. فالقول بالجواز مع اتحاد الصورة له وجه ويعاد فيه النظر إن شاء الله تعالى، وإلا فالأصل الجواز مطلقا. يقول ما رأيكم في حديث أبي هريرة في البخاري قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن تكلم فيه لأن في يحيى ابن أبي سليم وهو صدوق سيء حفظ على أن الأحاديث في التي في الصحيحين كما يقول أهل العلم قد جازوا القنطرة، وكذلك الرواة جازوا القنطرة